أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. فبعد فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله سننه السبع وتيدها. لما فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام على فرائض الوضوء شرع هنا يتكلم على السنن. فالكلام على السنن طبعا هو تكميل للوضوء الذي أمر به الله سبحانه وتعالى في كتابه أو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فقال سننه السبع، هذا قول في المذهب. هناك قول تقول بأنها ثمانية، وقد أرجحه المختصر وهو تجديد الماء للأذنين، أن الأذنان مسح الأذنين حديث ورد أن قال لك الأذنان من الرأس، ولذلك يعدون مسح الأذنين من فرائض لكي تمشوا على هذا، تقول لك الأذنان من الرأس. لذلك فهناك من الصفات التي وردت في هذا أن الإنسان يمكن له يمسح رأسه من بعد الشيء اللي قالوا فلك يمسح به وذنه. ما فهم عندهم فقهاء يرجحوا أن تكون هناك صفتان من زيدك، يقول هذا هو الرجح عندهم في الفقه. ولكن كما قلنا المسألة فيها وجهان، كاين هناك من يقول بأنه يكتفى بمسح باعتبار أن الأذنين من الرأس، يكتفى بما تبقى في من البلل في الأصابع فيمسح بهما الأذنين. مسح الأذنين كما قلنا مشي إنسان كيبقى كاين بعض الناس كيبداو التكامش الإنسان ما يفتش فيهم، إنما الصمخ هكذا يحشي يدو في الصمخ سبعة تقوى هذه كتسمى الصمخ، ما يمشي هكذا صافي هكذا وهكذا، وهذه الإبهام معنا ظاهري صافي. هذا السبابة أو السباحة يعني يدخلها إنسان في الصمخ، وهذه يدخلها وهذه الإبهام على ظاهر الأذنين. سننه السبع ابتداء غسل اليدين ابتداء، يعني أول ما هو من سنن الوضوء أن يغسل الإنسان يديه ابتداء قبل أن يدخلهما في الإناء. ومش يجب المصرف هذا أن تثليث الغسل أو هذا هو من مستحبات سيئة الفضائح. سننه السبع ابتداء أي من سنن الوضوء أن يبتدئ الإنسان بغسل يديه له قبل إدخالهما في الإناء كده. سننه السبع ابتداء غسل يديه زيد ورد مسح الرأس مسح، وكذلك المسح الأولى التي تقدمت هي من فرائض، يبدأ الإنسان من ناصيته إلى قفاه هكذا بعد البلل، ثم رد المسح هذه ردها المسح هذه من القفا إلى بالنص إلى مقدم الرأس، هذه تسمى أيضا سنة. نعم، مسح الرأس مسح الأذنين ورد مسح الرأس هذا جاب لك مسح الأذنين، يعني من سنن أن يمسح الإنسان أذنيه كما قلنا سابقا هكذا، يحشل هذا السبابة هذه الصمخ ويمر الإبهام على ظاهر الأذن. سنن السبع ابتداء غسل اليدين زين ومسح ورد مسح الرأس مسح الأذنين زين بعد هذا المضمضة. المضمضة هو أن يغترف الإنسان الماء بيديه ثم يدخل ما فيه ويخضخض، يعني يخضخض الماء من شدق إلى شدق، ثم إن كان له سواك قد يمكن مش سواك ما كشيء. هناك حديث في الصفاء على أن هناك من يشتكو بإصبعيه إذا لم يكن هناك يشتكو بإصبعيه. في الأفضل كما سيأتي أن يشتكى بعود من العيدان إما عود الأراك أو كذا إلى آخره. هي المضمضة هو تحريك إدخال الماء في الفم وتحريك ذلك الماء من شدق إلى شدق ثم مجه نشبله طرحه. هذا هو هذه المضمرة. مضمرة بعد ذلك يأتي إيش الاستنشاق. الاستنشاق هو أن يجذب الماء بنفس أنفه النفس يجذب الماء بنفس أنفه شي بنفسه بنفس النفس نفتح المنزل. ها وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ينبغي للإنسان أن يجذب الماء جيدا يطلع الماء في أنفه رمزين. واللهم إذا كان صائم إذا كان صائما فإنه لا ينبغي له أن يبالغ في الاستنشاق. علاش؟ مخافة أن يدخل الماء إلى حلقه. هو صائم. فإنسان إذا كفطر ينبغي له من المستحب أنه أن يجذب الماء كثيرا ها إلى أنفه. ثم بعد ذلك تأتي سنة أخرى شنية الاستنثار وهو أن يضع إصبعيه على هذا المحل وينثره. يخليش يطلع شيء يخليه لا يقول يعني هكذا كيف أنا كذا لا عبد التي إنسان يطلع المنزيان تحصل له استنشاق سنية استنشاق ما ذلك يعمل هكذا هكذا يعني يجذب الماء ويطرحه من أنفه ها هذا هو. فقلنا إن الإنسان يبالغ في الاستنشاق اللهم إذا كان صائما فإنه حينئذ لا يبالغ في الاستنشاق إنما يستنشق بالقائل ثم بعد ذلك يستنثره أي يطرحه من أنفه زين ترشيب فضله ها ترشيب فضله ودمه. من السنن التي هي في الوضوء أن يرتب بين أعضاء الوضوء بين الفرائض أن يبدأ بداية الفرائض السنة هي الوجه مثلا هيك الوجه يبدأ بوجهه ثم إيش ثم يديه ها ثم هكذا هذا الترتيب ثم مسح الرأس هذا الترتيب. فترتيب الفرائض هناك من يقول بأن ترتيب الفرائض هو من إيش من الواجبة من الفرائض. لكن من الذي جعل العلماء يختلفون في الترتيب هو عدم يعني ذكر الواو دي العطف لا تفيد نسقا ولا ترتيبا. وإلا لو كانت الواو تفيد ترتيبا أي تقديم ما هو الأول وما هو وترتيب الثاني مر الأول إلى آخره يجدك ساعة إذاك تصبح الترتيب من الفرائض واجب. ترتيب من فرائض السنة يعني لأن القرآن ذكرها وذكرها بواو لا تفيد الترتيب لأن حرف العطف الأصل الواو أنها لمطلق الجمال أصل أنها لمطلق الجمال. أخواني جسم أبدأ من بدل الله هي هذا. هناك من يقول هذا يقول حديث جابر صلى الله عليه وسلم كطبقه على أنه سنة قال ابدأوا بما بدأ به الله وكيذكر هكذا أبدأ بما بدأ الخبر أبدأ بما بدأ به الله. فما بدأ به الله ذكرا يجب أن نبدأ به عملا يعني ذكر وذكر ترتيب في الذكر ما هو شعبث حتى نصون القرآن على هذا اللي يقول بأن الترتيب واجب كيستدل بهذا الحديث حديث جابر الذي قال أبدأ بما بدأ به الله في مناسك الحج صفا الشعائر الصفا والمروه ونفس الشيء ايضا في الوضوء نعم في المسح في القران المسح بين الغسل والغسل اي ها لا ينفع توصف غسل الوجوه بذلك من الله وامسحوا رؤوسكم وارجلكم الكريم ايوه جاء بترتيب النجم غسل إيه ولكن ورغم ذلك فإن الترتيب فهمتك فهمتك ورغم ذلك فإن ذلك لا يفيد وجوب الترتيب. علاش؟ لأن المسح أيضا هو من صفات الوضوء الخاصة. ربما القدير تقول بأنه هناك من يقول بأن المسح الوضوء مبني على المسح مبني على التخفيف هيك، والوضوء إذا كان خفيف يكون يقال فيه مسح، قالوا فيه مسح. وأيضا هذا المسح الذي ذكر في هذه الآية سأرجلكم الكعبين بقراءة الكسر وأرجلكم الكسر الدلالة على أن هناك من يراعي مسح الخفين. فهذه القراءة أفادتنا أن المسح الخفين هو من جملة صفة الوضوء، خلافا للشيعة الروافض الذين يقولون بأن الآية يحملونها أن الرجل يكون ما فيها حاجة تمسح عليه. سقط هذا المصيبة خنبت المسجد كل ما شاء الله غفله وكذا. قل لك إحنا مثلا هرجل يا عارية رجل مسح عليها صافي، هذه الشيعة شكرا يكون في الشرق كتبر كيو رجله مثلا فيها ولو منها هكا يمسح هذا هو. مع أن شوف النصوص النبوية هي لا نصوص واحد لا يمكنها أن تتعارض، لأن مسح القفين ومسح الجورب ورد في السنة، المسح ورد في القرآن بهذا اللفظ فإننا نحمله على هذا المحمل، وهو أن قال أنه أننا نحمل المسح على المسح القفين أو الجوربين فقط. أما أن نمسح برجل عارية فهذا لا يمكنه، معنى أن يبقى الغسل، تبقى الرجل تغسل إذا كانت عارية من الجوربين أو من الخفين وتمسح فيما إذا فتكون القراءتان قد استوعبتا هذه الصفة هذه الصفة الأمة. فنستفيد إذاك المسح من السنة والقرآن، القرآن والسنة المسح العملي عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة السنة على وضعه. نعم كيف تسحب الأذن من الأذن من الرأس؟ نعم وإيش اللي تقول بعض الأذن؟ إحنا المذهب مع المسلم فرض يعني إذا كان الأذن من الرأس معناه أنه فأنه فرض في كنا في نقر نعم تلك الدول أن تلك الدول أنها فرق. إحنا كنا قوم مذهب والإنسان كيف فهم يعني كيف فهم يفهم يعني الفرق يعني يقول لك لأن أيضا المضمضة والاستنشاق هي هما من الوجه الوجه أيوة الكفي واحد أي نعم. هناك من يمضمض استنشاق من كفي واحدة المضمض ثلاثة مضمض من كف واحد يمضمض ثم يمضمض ثلاثة ثم يستنشق يعني عود أيضا هذا ثم هكذا يعني بغرفة واحدة أيه غرفة أخرى استنشق كنا بيجر غرفة واحدة مضمض يستنشق لا مضمض استنشق إذا خطوه إلى السماء خطيبه إيه وقال إيه علمك ما تصرفش الإسراف لا مضمضة المضمضة واحدة نفس الشيء بعدين ما يمكن سقطت قطعة واحدة أي ثم يعد ما وطخ أي إذن في كنا فضائي كيف في المضمضة هناك وش يعني ذي المضمضة يعني خرج منكم من سنجر على بشي اي في نفس الوقت مش مشكل مش كم هي يعني جمع مضمض ماء ثم بعد ذلك على مشي بعد ذلك مضمض ثم يطرح ماء ثم يستنشق يا اخي زيد نعم شنو المشكل؟ نقول المشكل هو ان الافضل انه يكون هناك كما سياتي السواك لابد من الاشتياك فعلا مش مضمض الاشتياك أن يكون عندك العود تستاكوا به، إما الزيتون أو الأرك تستاكوا به، لكن إذا لم يكن هناك عود استمع الأصبع، الأصبع هو الأرك. نعم لا يضر، ما يضر شيء. زين نعم. كملنا السنة أحد عشر وأحد عشر الفضائل وأحد عشر عندهم ديك لأجل النظر ديك العين مسكنة أحد عشر وأحد عشر الفضائل أتت، يعني هذه لما تكلم على الفضائل المرضوبة المندوبات المستحبات هذه السنن هنا مش يجيب من الفضائل التي يعني تندب وشرع في الوضوء هي 11 تسمية، التسمية ذكرت من الفضائل وإن كان هناك من يذكرها من الواجبات، لا وضوء لمن من كل اسم الله عليك يعني. قلت في جملة بجملاكي صح كي حسن نعم وأحد عشر الفضائل من أن من فضائل الوضوء أحد عشر، أحد عشر الفضائل أتت تسمية وهي قول بسم الله. هناك من العلماء من قسم أفعال العباد إلى ثلاثة أقسام، فعل لا بد من تسمية عليه، وفعل تكره تسمية عليه، وفي فعل تمنع تسمية عليه. شوف حياتك اللي قال له أرى ذي الكاسة الخمر بسم الله سم الله على كأس الخمر، شو يشرب الخمر أحلم مش تحلم هذا وش فهذا علم فعل ما أخذ يسمي الله على شيء حرمه الله. نعم هذا المشكل شفتنا كثير من الناس الكذبات هي في الشمال والقروف لي الناس مريقليش واحد عشان تسمية وبقعة الطهر. ومن الفضائل أيضا أن تكون البقعة طاهرة، معنى أنه البقعة من كل شيء فيها مبوءة فيها الخبائث فيها كذا إلى آخره، لأنه ربما يتطاير الرشاش إلى ثياب الإنسان. فالإنسان إذا كان صحابة يذهبون إلى الحشوش حتى قطعنا في الدماني وفي غرس القط يمشي هناك من يقول بأنه يجوز للإنسان أن يتبول قائما. وعائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تقال من قال لكم أنه فقد افتريت، لكن هناك رواية تقول بأنه بال قائما والفقهاء عندهم فنسأل نسامه. الله أكبر الله أكبر. كنا في بقعة، يعني ينبغي الإنسان أن يتوضأ في بقعة طاهرة مخافة أن يتطاير الرشاش من تلك البقعة المتنجسة، يعني وحتى إذا أراد ولم يجد يعني هذا فوضو وضوء. أما يعني اسم شيء تقول قضاء الحاجة هذا شيء آخر من بعد شغله. إيه بقعات قد طهرت، وكل محل الوساوس الإنسان يمكن توسوس له قلبه يحصل الوسواس، لأن كثير من قالك مستحم الذي يكون محل النجاسات هناك إنسان يمكن له يحصل له نوع من الوسواس في قلبه، والإنسان ينبغي له أن يبتعد عن كل شيء يولد له الوساوس. يعني الشيطان عدو الله يبقى يجي الإنسان شيء يعني زين. نعم انا فيها واحنا في الشيء هذا يعني واحد القضية اذا الانسان يبغى يتخلص من هذا الشيء حتى لا يتلفظ بسم الله انه بسم الله تعالى بره، اذا كان الكلمه بره يدخل بسم الله لا يبدا بسم الله بره يغسل يده ويدخل داخله. نعم يمشي بخطره. احنا الشارع امرنا تعبدنا باللسان سنقول بسم الله. ايوه زين شو يحصل فيها البركه. وحيدة تحفظ واجي كده تحفظ ايه؟ تحفظ بغضب ربي يا اخي اذا كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله بخمر عشرة سبقوا سبقوا من عيد تحفظ وبلعون خلي هذه المسألة شيء آخر الله يجزيك خير هو فين شوية الغريبة يجي سنة يا ودي الله يهديك يا ودي الله يهديك اللي قال هذا مثل بشر قالوا له هذيك تجيك شي حاجة هذي واحد فعلان هذو لا الشيء اسمع هذا بس شيء وشيء اسمع الشيء وشيء يذكر هذا واحد انسان من دعاة قال يودي السلفيين يقولوا بانه فاتحي من هنا شيء فاتحي والبعض قالوا ديران يعتقدوا فيها انها كلام لا الازل يعتقدوا هذه فمسكن تجني الله يهديهم ويهديهم يعتقدوا انها كلام لا الازل هذه مصيبه كارثه انا قال لي واحد السيد مسكين هو راجل امي وكان طيب وكيعتقد قال لي الشيخ قال لي من يجوز القراءه اعتقدوا انها كلام لا الازل هكذا ولا تمشي هذا وقالوا له كذا وقال فيها ما فيهاش جي واحد بلد واحد بكري واحد عفيف قالوا له كتجيك شي حاجة في البشر قال له كتجيك شي حاجة معنى قال له انت منهم وهو يوم يفهموا قولوا يديرها شي اعتقدوا فيها العقيدة فزة إذا بزيت العقيدة كذلك الخمر تقول فيها بسم الله يا اخي شوف الله يجزيك بخير اي يعفو اي الله تعالى في شيء اسمعي الله يهديك ما بقاش الفلسفه كلها ما كاينش الانسان يبتعد من المحرمات لعل الله سبحانه وتعالى يتوبه انا ما نقولش التوبه بيد الله العفو بيد الله لكن باش نقول قل بسم الله لعل الله تعالى ما كاينش منها بسم الله تشرع هذه معصيه هذه كانك تستهين باسم الله تعالى هذاك شيء اخر دابا انت ما كتفهميش انا ما كنقولش هذيك مساله اخرى نيته بينه وبين الله راه لا بدا باقي في خير كذا ولكن باش نقول بسم الله هذيك لا لا عسى يعفو الى الله تعالى ما كاينش شيء هذا ما كاينش وسير خصوصا بالنام لما يدخلنا واحد عندك تسميه خارج مفهوم باش نقول قبل الاستنجاء ولا حتى يستنجا عاود يخرج يعني قبل الوضوء يا اخي الاستنجاء ما دخلش في الوضوء الله يهديكم قبل الوضوء ايوه يعني يتوضا في مرحله ايوه يقول بسم الله خارج مرحله واش يقولها في بدايه يعني اذا كان غادي هو غادي يستنجي بغا يتوضا السنجه ما دخلش في الوضوء الله احنا كنقولوا بسم الله في بدايه الوضوء والسنجه ما دخلش في الوضوء يبقى يستنجي الخروج من المرحله عاود يقول هو يستنجي ايوه هذا كتقول احنا كنقول له اذا الانسان اراد ان يتوضا ولم يستنجي السنجه ما يجيبوش السنجه ماشي هي باقي ما دخلت في الوضوء السنجة قال السنجة من بعد لابد تخرج وتقول بسم الله قلنا عيب انسان احترام لان المقصود واش يقول وفيها نحى ذكر الله نحى ذكر يعني تنحي اسم الله تعالى ما تجبدوش في المرحله لان محل نجسه محل نجسه لذلك هكذا يعني يقول بسم الله ويدخل في الصلاه نعم يضحك هذا الإنسان يقول وعلى الشيء وعلى الإنسان مسكين كان في أطبع الجماعة وديك الجماعة كان مسكين كم جنون ما كيقدر هي يخرج من واحد من مسيط تيقي هذا الآن يخرج في قرير يقول الله أكبر أفكر فيه قال هو ما كيقدر هي مسكين كي الجماعة مسكونة ما كي شاهدوا لك شي مصيبة صار كي خرج الرسول هذا ما خرج الله اكبر هذا شيء ما شاء الله يهد فيكم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم تكره في المسائل اللي مكروه تفضل الحكم الذي سميت عليه على زين شقي الماء والتيمم إناء تقليل الماء قال لك هو لا ينبغي، لأن قلت مرة سعد بن أبي وقاص على ولده هو يتوضأك، فقال له قال له جبه قلق بأنه حديث لجبور حتى مرة مرة سويته بعد الإسراف قالوا نعم إسراف. ثم قال لأحد أولاده سأله قال لك هذا سأله عن تقولوا اللهم إني أسألك يا ربي قصرا في الجنة عن يميني كذا أبيض كذا كذا بكي. قالوا يا بني لا تكن متنطعا، يعني يقول أسألك الجنة وأستعيذ بك من النار، هذا اللي كان أسألك قصرا في الجنة على الجهة اليمنى أبيض كذا. أجاب الحديث قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يعني قال لك ما تكون شيء. إذن جمع أن هناك أناس وكيف يدعى الدعاء اللي كديروا بها الله الله الله وما كنت حاجة حاكي دونسي منك السلف قيمين بكوها لا السلف أنت تشغل الصحابون يسأل الله سبحانه وتعالى أسئل بك يدعي بجامع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذه جماعة خير الدنيا والآخرة. نعم كيف يقول التكلف كل شيء كل شيء يدخل التكلف وكيمشي عن طبيعة كيف يدخل أقل القرآن بالأخر بالمقام إنسان طبيعي وخشوع فين وخشوع ما كيش مادام الصرخ اخشع ادعوا ربهم تضرعا وخفيا هذا الذي فقدنا الخشوع الخشوع هو كل شيء ديك شيء قليل مع خشوع تكلف شو يكثر او دعاء لك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك السماء يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.